الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، إني أحبكم في الله. يا أخي خليكم شوية عاطفين شوية يا أخي، يعني عايز احس كده بالرومانسيه كده في الوجوه. بقول لك انا بحبك يا اخي، اني احبك في الله، مفيش فايده برضو والله. جزاك الله خير، احبكم الله، زحبتوني لاجل يعني للكبار فقط، للكبار فقط. تخيل كده لو انت بعد 150 سنه كده ان شاء الله، انا عشت يعني 150 سنه كمان، تفتح الجورنال لقيت خبر عن التخلف العلمي في امريكا وانتشار الاوبئه في امريكا ومدى الانهيار اللي حاصل في التعليم في امريكا. فانت بتقرا الخبر بتقول يا نهار ابيض، امريكا بلد الفيمتو تكنولوجي وبلد الستيم سيل تكنولوجي، امريكا اللي ثلاث ارباع اللي بياخدوا نوبل في العالم كانوا منها، امريكا بلد الحضاره والتقدم، امريكا بلد الاقتصاد الجبار، امريكا توصل لهذه الدرجه. اهو ده يا جماعه الحاله بتاعتنا لما بنيجي نتكلم عن اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. هلا الامه دي دول الاباء العظماء بتوعها، الامه دي دول الاوائل بتوعها، امال احنا جينا ازاي؟ امال الموضوع وصل لحد ما بقينا احنا الامه دي ازاي؟ ازاي الانهيار ده حصل؟ للكبار فقط. يعني هنغير الشعار بتاعنا من اول النهارده باذن الله سبحانه وتعالى، بعد ما عشنا كذا شهر مع سلسله الاسطوره، واحنا بنتكلم في الاسطوره عن فكره واحده كنا بنحاول ان احنا نلف حواليها، وهي المقارنه ما بين الرموز العالميه اللي من واحنا اطفال قاعدين نسمع عنها في الاعلام ونقرا عنها في الكتب، بيعرفوا يسوقوا لنفسهم كويس. الماركتنج عند الغرب عالي جدا يا جماعه، حتى في التسويق للرموز بتاعتهم، في حين ان احنا عندنا رموز اعظم مليون مره، ولكن احنا مش واخدين بالنا منها ومش معتزين بيها ومش مؤتمين ومقتدين بيها. هي دي الفكره اللي كنا بندور حواليها لما كان الشعار بتاعنا الاسطوره للكبار فقط. برضه هنتكلم عن اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، وهيفضل باذن الله سبحانه وتعالى المقام الاهم في درس فجر جمعه باذن الله سبحانه وتعالى لصحابه حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام. ولكن الفكره بتاعتنا في الكبار فقط يا جماعه مشاهد الفتح. يعني ايه مشاهد الفتح يا جماعه؟ النبي عليه الصلاه والسلام ما رباش افراد، النبي ربى مجتمع. يعني الصفات اللي هنتكلم، احنا مش هنتكلم باذن الله في السلسله بتاعه الكبار فقط عن صحابي صحابي، لا، احنا هنتكلم عن صفات جيل التمكين، هنتكلم عن اركان اقامة الدين، هنتكلم عن الصفات اللي لو قعدنا 1000 سنة من غير ما تبقى موجودة فينا كجيل وليس كافراد. يعني فينا ناس عباد، فينا ناس مجتهدة في الدعوة، فينا ناس متجردة، فينا ناس زاهدة، فينا ناس عندها اخوة ايمانية جبارة فينا، ولكن هل ده مستوى الصف كله؟ لا، ده افراد جوه الصف. هو ده الفرق بيننا وبين الصحابة، ان الصحابة كان في خطوط حمراء، كان في قاسم مشترك بينهم جميعا. هي دي اللي احنا بنسميها صفات جيل التمكين، صفات جيل مش صفات افراد، اللي هي كقول الله سبحانه وتعالى كل آمن، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن، كل الكل كان على مستوى وحد أدنى عالي، فكان الجيل ده يستاهل فتح الله سبحانه وتعالى. هنتكلم على الصفات اللي لازم تبقى موجودة فينا كجيل مش موجودة فينا كأفراد. كل مرة بإذن الله سبحانه وتعالى هنمسك صفة من صفات التمكين، من الصفات اللي لو قعدنا 1000 سنة من غير ما نحققها الطير الإسلامي هيفضل برضه يلف حوالين نفسه. لازم الصفات دي تبقى موجودة فينا عشان ربنا يفتح علينا، زي ما ممكن نسميها كده نصاب الفتح. مش في نصاب في الزكاة أما فلوسك توصل حد معين تبدأ تطلع زكاة، في نصاب للفتح أما الصف والجيل يوصل لدرجة معينة من التربية والصفات، ساعتها الله سبحانه وتعالى يفتح علي، كما قال تعالى كما دخلوه أول مرة. كأن ربنا بيقول لنا انتوا عارفين أنا فتحت لهم القدس ليه، أنا فتحت للصحابة العالم ليه، كما دخلوه أول مرة. كما تشبيه حال، عايزين ربنا يفتح لنا عالم احنا كمان. أيوة، اوعى تستصعب، اوعى لما تسمع حد يقولك عودة الأندلس وعودة عز الإسلام في الأرض، اوعى تظن ان الكلام ده كلام وهمي، والكلام ده مش على حسب القوة، الكلام ده لو اتحقق لقيت فينا الصفات اللي كانت فيهم لما ربنا فتح لهم العالم، الله يفتح لنا العالم مرة أخرى كما دخلوه أول مرة. عايزين نتكلم في هذه السلسلة عن مشاهد الفتح. يعني ايه مشاهد الفتح؟ لما كنا بنتكلم عن قصة توبة كعب بن مالك، انا قاعد افكر اخواننا في منظر 30,000 واحد منطلقين في الصحراء في معطشة وفي مجاعة وفي مهلكة، والمدينة بتاعتهم مش مدينة بقى هيموتوا من الجوع وهيموتوا من الفقر فسابوها عشان يجروا يدوروا على رزقهم في اي حتة. ده الثمار على الاشجار والثمار وقعت في الارض تعفنت. يعني تخيلوا منظر بلد كاملة الثمار متعفنة فيها على الارض مش لاقي حد يجمعها، وهم منطلقين في المهلكة عشان يواجهوا الروم. المنظر ده مش هيعدي. المنظر ده رقينا ربنا هيفتح لأصحاب الدنيا كلها. المنظر بتاع التضحية ده منظر لا يذهب عند الله ولا ينسى عند الله أبدا. لما بلد كاملة يبقى ده هو الحال بتاعها. يعني ايه مشاهد الفتح؟ يعني هنتكلم يا اخوانا، عارفين زي قول الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. يعني إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا دي اللحظة اللي ربنا فتح عليها بسببها، لحظة لما مشاعرها انفصلت عن كل الدنيا وكل حبايبها ومشاعرها كلها بقت تجاه الله وتجاه الخلوة مع الله. دي اللحظة، لحظة ما خدت قرار الخلوة مع الله وقرار انها تؤثر كل لحظة في حياتها بذكر الله في الخلوة مع الله. دي اللحظة، لحظة القرار دي اللي ربنا اصطفى فيها مريم. دي اللحظة اللي ربنا اختارها فيها على النساء العالمين، لحظات إذ في القرآن. اهي دي في لحظات في حياة الصحابة وفي صفات في حياة الصحابة الله اختارهم بسببها، الله رفعهم بسببها، اللي احنا بنسميها مشاهد الفتح. زي في سورة الفتح كده بعد ما ربنا اتكلم عن الفتوحات الهائلة المنهمرة عن الصحابة، في آخر آية ربنا قال هو ربنا فتح على الصحابة ليه، هو دول ربنا فتح عليهم ليه؟ فبيقول محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين معه، عشان كانوا واقفين مع النبي عليه الصلاة والسلام، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، يعني مش بس أقوياء في الدعوة والعبادة ضيعة، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يعني ناس قلوبها مش بس الظاهر بتاعها كويس. عشان كده ربنا اداهم الفتح ده. عشان كده السلسلة ده يا اخوانا سلسلة يعني خطيرة بالنسبة لنا. يعني كل مرة هنمسك صفة لو ما تحققتش فينا كجيل وليس كأفراد، مش ان يبقى فيه 3-4 وسطنا محققينها، لو ما تحققتش فينا كجيل للأسف الشديد هنفضل في المتاهة اللي احنا فيها ده. سلسلة للكبار فقط، هيبقى عندنا طريقة فيها يا جماعة. يعني اعظم تربية في الدنيا الصحابة اتحققت فيهم الصفات دي لانهم جيل اتربى. يعني من الكلمات اللي ألمتني وسيدنا عيسى بيقول لربنا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، حسيت ان دور الداعية مش انه يدي درس وخطبة، دور الداعية شهيدا ما دمت فيهم، فيهم مش معهم، فيهم مش فيهم، كأن الداعي إلى الله ده منتشر. كأن أهل الدين النبي عليه الصلاة والسلام كان شهيدا ما دمت فيه، النبي حقق دين فطلعت أعلى درجة من درجات التربية اللي هي التربية بالنموذج. يعني إيه التربية بالنموذج؟ يعني كل مرة بإذن الله سبحانه وتعالى هنحرص إن إحنا قبل ما نتكلم عن الصفة دي في الصحابة نتكلم عنها في النور الذي هداهم، نتكلم عنها في جذور الفتح، نتكلم عنها عند النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الصحابة كل بطولة من بطولات الصحابة لو انت جبتها على التحقيق هتلاقي ليها اصل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. كل حاجة عظيمة من افعال الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين العظيمة هتلاقي لها اصل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة كانوا ورق الشجر في غزوة ذات الرقاع، كان ورق الشجر جابوها منين دي؟ النبي كان ورق الشجر في شعب ابي طالب عليه الصلاة والسلام. حرام ان ملحان الطعن من ظهره قاعد ينثر الدم على نفسه يتزايل للقاء الله ويقول فزت رب الكعبة ما بصش للي قتله. جاب دي منين دي؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام عقبة بن ابي معيط في عام الحزن خنقه ووجب لركبتي النبي سقط واخشى عليه عليه الصلاة والسلام، اول ما فاق الله اكبر وما قام بكمل صلاة، ما بصش مين اللي خنقه، ما بصش مين اللي كان حاول يقتله. ما فيش بطولة عملها اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الا لان شافوها واقع حي في الذي كان شهيدا ما دام فيهم في النبي عليه الصلاة والسلام. وقع عمل يا جماعة. عشان كده الصحابة دول ثمار جيل متربي. عشان كده هنتكلم الاول عن اللي رباهم. في كل مرة نحاول ان احنا نجتهد نشوف هم جابوا الكلام ده منين. لان التربية يعني من اهداف هذه السلسلة احياء قيمة التربية. احياء معنى التربية. الصحابة اللي اتحركوا قبل التربية وقعوا في المرة اللي اتحركوا فيها زي مسلمة الفتح لما خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حنين قبل ما ياخدوا قدر من التربية بعد فتح مكة بايام. حصل ايه؟ هربوا اول ما شافوا السهام. ما قدروش انهم يتحملوا موقف السهام. انما الصحابة اللي اتحركوا بعد التربية الصحابة زي سيدنا مصعب بن عمير. النبي عليه الصلاة والسلام قعد 12 سنة يا ربي 12 سنة عمل التربية دي تضيع عمر. متهيألك في يوم واحد فتح المدينة المنورة لانه ايه؟ اقلت سحابا ثقالا. زي ما ربنا قال اقلت سحابا ثقالا. السحابة بقت تقيلة بقت مليانة خير. الاخ بقى تقيل بقى مليان فهم وايمان وعلم ومعاني وصلة بالله. سقناه الى بلد ميت. ربنا يحيي بيه بلد ميت في ساعات قليلة. مصعب بن عمير النبي قعد 12 سنة يا رب فيه وفي يوم واحد ربنا فتح على ايده المدينة المنورة. يبقى التربية دي توفير عمر. يبقى انت اللي بقالك 10 سنين ملتزم ولكن مش مهتم ببناء نفسك مش مهتم بالتربية مش مهتم بان يليك مربين تبقى موجود في بيت الايمان. النهاية ايه؟ النهاية تعرف تفتح شارع في يوم تعرف تفتح بيت في يوم. مصعب بن عمير فتح بلد في يوم واحد بإذن الله وبحول الله وطوله لأنه كان مبني لأنه كان متربي بفضل الله. والفتح طبعا من عند الله سبحانه وتعالى والقلوب بيد الله. ولكن احنا بنتكلم عن الأسباب. عشان كده اخوانا صورة يوسف من الصور اللي بتبهرك بثمار التربية. أول مشهد في الصورة وآخر مشهد في الصورة يعرفك يعني تربية. أول مشهد في الصورة جلسة تربوية فردية ما بين مربي وطالب. المربي سيدنا يعقوب مثل التربية الجبار اللي لحد دلوقتي اسمه محطوط على دولة من الدول. لحد دلوقتي سيدنا يعقوب سيدنا إسرائيل اسمه محطوط على دولة. الدين راح عند اليهود وفضل الرمز اللي كان عايش عشان تربيتهم في يوم من الايام من الاف السنين. المشهد الاول في سورة يوسف جلسة تربوية فردية ما بين مربي وما بين طالب. والمربي بيقول للطالب لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك. كل كلمة من الكلمات دي اتحفرت في قلب يوسف وقالها في وقت من الاوقات جوه سورة يوسف. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. هو إيه ده؟ جلسة تربوية فردية. نهاية الصورة ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. نهاية الصورة الملك. نهاية الصورة التمكين في الأرض. نهاية الصورة الطالب الصغير الأخ الصغير اللي بيتربى بقى ملك في الأرض بقى ملك في أعظم دولة في العالم في هذا الوقت. هو إيه ده؟ يعني كأن المقارنة ما بين المشهد الأول في سورة يوسف والمشهد الأخير في سورة يوسف بيقولك التربية حتى على المستوى الدنيوي ممكن يبقى الثمار بتاعتها شكلها إيه. وكأن ربنا في الوقت اللي نزلت فيه سورة يوسف في آخر مكة في إن بعد عام الحزن بمدة يعني ممكن النبي عليه الصلاة في الوقت ده يقولك أنا قاعد في التربية بقالي 13 سنة. التربية وصلتنا لإيه؟ الدنيا مقفولة والحزن مخيم والأبواب كلها مغلقة والدنيا كلها متقفلة ومحدش عارف حاجة عن الدين والإسلام بعد 13 سنة والسمعة مشوهة ومحدش بيدخل في الدين. ممكن في الوقت ده النبي عليه الصلاة يقول هي التربية تعمل إيه؟ بقالنا 13 سنة بالربي عملنا إيه بعد السنين دي كلها؟ فالله سبحانه وتعالى ينزل عليه في هذه الوقت هذه الفترة الحرجة قبل الهجرة ينزل عليه سورة يوسف ويجيب له الجلسة التربوية الفردية في الأول والملك في الآخر. كأن الإسلام سينال الملك في الأرض ما دمنا على طريق التربية وما دمنا على منهج التربية. عشان كده تلاقي في القرآن كثير من مواضع القرآن الله يجيب التربية قبل الدعوة زي سورة إيه؟ ها؟ زي سورة عبس. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هي الصورة أصلا اسمها سورة الأعمى واسمها سورة ابن أم مكتوم مش اسمها بس سورة عبس. يعني ربنا سماه باسم صحابي أعمى وإمكانياته الدنيوية أو ماله أو إمكانيات محدودة ومصمم أنه يتربى جاءك يسعى وهو يخشى. ربنا اتكلم عنه في الصورة في النص الأولاني وبعد كده النص الثاني قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة ثم السبيل يسر ثم أمات إذا جاءت الصاخة. هو كل ده ايه؟ كل ده الوعظ بقى بتاع الدعوة. يعني النص الاول من سورة عبس التربية للاخ المسكين ده هو اللي جاي عايز يتربى، والنص التاني الدعوة لصناديد قريش. طب ليه التربية قبل الدعوة؟ لان التربية الدعوة مش هتنجح الا لو في تربية. هي الدعوة مش عضلات يا جماعة، الدعوة مش واحد نازل يجري في الشارع. الدعوة هتنجح في المجتمع لما الكل يشتغل في الدعوة، والكل هيشتغل في الدعوة لما يبقى في قدر من التربية. زي سورة الكهف اللي بتقرأ كل جمعة، ربنا بيقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني التربية، الزم التربية، اصبر نفسك اي احبس نفسك، اصبر نفسك اي اربط نفسك. المعاني اللغوية ليها يعني خلي التربية دي كأنها سجن انت محبوس فيه. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. الآية اللي بعدها وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الدعوة، قل للناس كلها. ليه التربية قبل الدعوة؟ مش هتنجح الدعوة الا لو في تربية، ونجاح الدعوة على قد نجاح التربية. لان الناس دخلت الجامعة هتشوف مين؟ هتشوف الاخ فلان اللي نايم، ولا هتشوف الاخ فلان اللي بيصلي الفجر مرتين في الشهر؟ صلاة الفجر بالنسبة بلو ايفنت في حياته لما بينزل يصلي الفجر. ولا هتشوف فلانة اللي مستقبلها بشراسة وبصلة من فوق لتحت؟ ايه اللي انت لابساه ده؟ وايه التبرج اللي انت لا عندها رحمة ولا فقه دعوة ولا هيشوف مين؟ ما هو لو اللي جه من بره دخل لقى نموذج هيتربى على النموذج قبل ما يتربى بالكلام اللي هيسمعه. انما بيدخل الجامع بيلاقي كلام، بيلاقي دروس، بيلاقي واقع. لا، ما بيلاقيش واقع. عشان كده اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما لقوا نموذج وتحركوا بعد التربية غير اللي اتحرك قبل التربية. اللي اتحرك قبل التربية تأثيره في الواقع كان بسيط. اللي اتحرك بعد التربية زي مصعب قلب الدنيا. اللي اتحرك في التربية زي خباب بقوا معلقينه على النخلة بيقطعوا في ايديه ورجليه ويقول له اتحب ان محمدا مكانك؟ يقول له والله ما احب اني اشاك اني في بيتي ورسول الله يشاك بشوكة. عليه الصلاة والسلام. دي ثمرة التربية يا جماعة، دي ثمرة جيل متربي. عبد الله بن حذافة السامي لما وقف قدام ملك الروم، ده ثمرة تربية، ده واحد متربي، ده خريج لمدرسة محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة رب العالمين إلى يوم الدين. عشان كده لما ملك سليمان قام على التسخير يعملون له ما يشاء، ربنا ذكر قصة ارتداد سبأ بعد قصة موت سليمان في سورة سبأ على طول. ليه؟ سيدنا سليمان سبأ جد، مات سيدنا سليمان ارتدت سبأ، لأن الملك كان قائم على التسخير. ملك سيدنا محمد أو ملك الإسلام في عهد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان قائم على التربية، يعملون لله ما يشاء، كان قائم على التربية. عشان كده النبي ميت من 1400 سنة عليه الصلاة والسلام، ولحد دلوقتي الأمة بتقاوم، ولحد دلوقتي الأمة بتكافح. ليه؟ رد فعل وثمرة التربية من 1400 سنة لا تزال موجودة إلى الآن. يعني عايزين نقول إيه؟ اللي ربى ما ماتش، اللي ربى ما مات، سيدنا محمد ربى ما ماتش عليه الصلاة والسلام في القلوب وفي الواقع وفي الصفات وفي الكفاح وفي إحياء أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. تربية إنسان أصعب من بناء عمارة، بناء بني آدم أصعب من بناء عمارة. التربية، عشان كده ربنا جعل التربية مهنة الأنبياء. مهنة الأنبياء كانت أشرف مهنة في الوجود كلها، وهي التربية. إنك تاخد حد في حضنك تديله كل اللي ربنا ادهولك وفاهمولك لحد ما يبقى راجل واقف جنبك، زي ما ربنا قال كزرع اخرج ايه؟ شطأ. في اللغة يقولك اشطأ الرجل. يعني ايه اشطأ الرجل؟ يعني يقولك اولاده كبروا وبقوا رجالة وبقوا واقفين شايلين الشغل مع ده اللغة. يعني ده كلام معجم اللغة، اشطأ الرجل اذا كبر اولاده وصاروا رجالا وبقوا بيشيلوا الشغل بتاعه معاه. يبقى كزرع اخرج شطأ، اشطأ محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد قعد ربنا شبهه بالشجرة والصحابة بالفروع، قعد يربي لحد ما طلع رجالة شالت الدين معاه، لحد ما الدعوة تشطئ، ولحد ما أهل الدعوة يشطئوا، ولحد ما يبقى يطلع رجالة متربيين بجد يشيلوا الدين، والكل شايل مسؤولية الدين، والدين ما عادش يبقى درس وخطبة، الدين يبقى حياة ومسؤولية. لحد ما ده يحصل يا جماعة هنفضل نلف حوالين نفسنا. عشان كده هذه السلسلة هنتكلم فيها كفكرة بسيطة كل مرة عن صفة من الصفات. والنهاردة أنا أثرت أن يبقى تعريف عام بس بيها قبل ما نبدأ نتكلم. طب هي الصفات اللي هنتكلم عنها أمثال إيه؟ يعني إيه الصفات؟ زي مثلا الصدق، مثلا الصدق مع الله سبحانه وتعالى. يعني إيه الصدق مع الله؟ دي صفة من الصفات. أنت صادق، بالله عليك يا اخي زي كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه بعد سنين وبعد ما يعني تخيل كده الشيخ كعب بقى الوقت مثلا او الاخ كعب مثلا الوقت تخيل مثلا لو احنا جبناها على اسقاط علينا احنا اللي راح فتح مكه واللي راح خيبر واللي راح حنين واللي راح واللي وقف في الاحزاب راجل واللي سبت في احد تخيل بقى لما يجي يقف قدام الدنيا كلها كده في المسجد النبوي وهم راجعين من تبوك يقول له يا رسول الله ما كنت اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك يا رسول الله ما والله ما كان لي من عذر. هو بيعمل انت بتفضح نفسك؟ قوم بنو سلمه عملوا ثوره عليه وديت نفسك في داهيه. ده انت السي في بتاعك ما فيش حد عنده عشر السي في بتاعك. ده غزوه تبوك دي خرج فيها الناس اللي عمرهم ما خرجوا مع النبي قبل كده عليه الصلاه والسلام وانت تيجي كده قدام الدنيا كلها تقول له يا رسول الله ماليش عذر. كان صادق اعترف عشان كده قام من الكبو. عشان كده اخوه كتير جدا جدا جدا لما بيقع في معصيه بينه وبين نفسه او بيقع في كبوه او بيقع في يكسر خط من الخطوط الحمراء في معاصي السر او في ثوابت الالتزام مش قادر يقول وعايز يفضل دايما قدام الناس الشيخ وعمره بيقول ابدا ان ايه مش عايز يعترف ان الفجر بيروح عليه مش عايز يعترف ان احيانا في نص الايام الظهر نفسه بيروح عليه مش عايز يعترف ان صلاة الجماعة عنده بايظة مش عايز يعترف مش عايز يروح لحد من اخوانه اللي سابقينه او حد من اللي يقدر يسترشد بكلامه او يسنده ويقول له انا عندي مشكلة مش عايز عايز يعيش في دور التنين النائم انتوا مش عارفين انا كنت بعمل ايه خليكم بس انتوا كده مين اللي هتيجي يتكلم اخ كده يا اخ انا بصلي في المسجد على طول ما بشوحش الفجر خالص لا اصل انا بس يعني ايه مش عايز اظهر في المسجد كتير الايام دي مش عايز اظهر ليه يعني عايز تعمل ايه في المسجد يعني يا عم ما تقول انا بنام حد يجي يصحيني ما تقول انا بيروح عليا نوم حد يقف جنبي يا جماعه ليه النظريات دي دول كان عندهم صدق بقى فكان بيعترف الاخ اللي مش راضي يعترف تلاقيه في الاخر ضاع ونام وراحت حماس وجذوه الالتزام في قلبه ومش راضي يعترف برضه انما كعب قدر يقوم على رجليه تاني ويرجع بطل تاني لانه صدق واعترف ادي صفه من الصفات اللي تخليك تفضل واقف على رجليك من الصفات المهمه جدا اللي هنتكلم عنها باذن الله التجرد زي عبد الله زي عمرو بن العاص لما النبي عصام الحقه كده يقف جنب ابو عبيده بن الجراح الموقف مش سهل يا جماعه يعني مش سهل كده ان انا اجي على شيخ مثلا من علماء الامه ومثلا هيبقى مدير مثلا مهمه معينه واجي اقول له مثلا ايه يعني مثلا ايه الاخ مثلا فلان اللي بقاله لسه 3 4 شهور داخل ده الامير جنبك ازاي انا ده يبقى جنب ده انا الشيخ فلان ده انا الشيخ ده انا العلامه الفلان الفلان ده انا الشيخ اللي بيحضر لي 200,000 واحد في خطبه الجمعه ده انا يبقى جنبي لو كان ابو عبيده بن الجراح رفض ان في غزوه ذات السلاسل عمرو بن العاص الاخ اللي لسه داخل الطريق بقى له 4 شهور يبقى جنبه راس براس في قياده هذه في قياده ذات السلاسل كان حصل ايه كان زمان مصر الوقت ايه كان عمرو بن العاص صعد كان هذا الشخصية العظيمة خدت الفرصة بتاعتها عشان المواهب القيادية بتاعتها تطلع تجرد يا اخوانا تجرد ربنا فتح لهم العالم بسببه من ضمن الصفات اللي هنتكلم عنها مهم جدا الاخلاق مستوى الاخلاق ومنسوب الاخلاق ازاي الاخلاق الباهرة اللي كانت عند اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام موقف واحد بس على ما يجي موعد هذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى موقف خبيب رضي الله عنه يوم موته يوم ما كان يموت يوم موته ده يعني خلاص بقى مش فارقة يوم تنفيذ حكم الإعدام لما اتقبض عليه وهو طبعا في بدر كان قاتل ناس في المشركين وكانوا عايزين ينتقموا وخدوه عند التنعيم بره الحرم المكي وأبو سفيان علقوا على نخلة وفضل يضرب في ايديه ورجليه بالسهام خبيب قبل ما ينفذ فيه الحكم يعني طلب بقى الأخير فطلب موس عشان يحتد عشان يقيم سنن الفطرة فيلقى الله سبحانه وتعالى على الفطرة ابن الست اللي هو محبوس عندها في الدار بتاعتها جري من امه مش واخده بالها جه قعد على رجل سيدنا خباب الام خارجه لقت خباب قاعد رجل عليها ابنها وايد ماسك فيها الموس ده موضوع منتهى يا جماعه يعني ابنها مذبوح يا اما تسيبوني هاتوا لي فرس دلوقتي واركب عليه ومش هسلمكم الولا غير عند مشارف مكه هسلمكم ولو هو حد يقرب مني. قبل ما يقرب مني هيكون الموس قطع له العروق بتاعت رقبته، حدش يقرب مني. ده الموقف الطبيعي الواحد في الموقف ده. ده اي سيدنا خباب ضحك لما راى الفزع في عينيها والهلع في عينيها. سيدنا خباب ضحك، سيوف المسلمين لها اخلاق، مش احنا اللي بنتعامل بهذا التعامل. وترك لها ولدها، نحن لنهاب الموت. سيوف المسلمين لها اخلاق، قضيه الاخلاق الباهره اللي كانت عند الصف ده، اللي ناس بسبب موقف خباب يوميها اسلموا في مكه. من الموقف اللي زي حرون ملحان ساعه قتله، اللي قتله اسلم من الانبهار بثبات وتضحيه سيدنا حرام بن ملحان وهو يقتل ما بيبصلوش اصلا. هنتكلم في هذه السلسله عن الصفات الاساسيه باذن الله، زي صفه الفدائيه والاستشهاديه. صفه الفدائيه، قد ايه الصحابه كانوا فدائيين، زي سعد بن ابي وقاص في فتح مصر لما الحصن قفل ورمى نفسه من فوق بالحصن، زي ابو دجانه في اليمامه، زي البراء بن مالك في اليمامه. صفه الفدائيه والاستعداد للفدائيه، هنتكلم في هذه السلسله باذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الصفات الأساسية اللي طبعا من أهمها ومن أخطرها الأخوة والحب في الله، الحب الصادق. كثير إخواننا من الناس اللي بتتكلم في الحب في الله والأخوة ممكن بيبقى له هدف تاني. يعني ساعة الواحد يعني اتعلم إن مين اللي بيتكلم عن الأخوة عشان منابر النور، عشان منابر النور بس، عشان الوقوف في ظل عرش الله بس، عشان الوقوف عن يمين العرش بس، عشان يغبطهم النبيون والشهداء. من الذي يتكلم عن الأخوة بصدق زي أصحاب النبي لما كان عمر بن الخطاب يبكي في قيام الليل ليه سيدنا سعد بن معاذ وحشه، سيدنا معاذ بن جبل وحشه، حد ما يقابله الفجر وياخده في حضنه فيهدأ أشواق قلب سيدنا عمر بن الخطاب في قضية الأخوة في الله. حد فينا بكى في قيام الليل شوق لأخوه؟ حد فينا بكى وقعد لوحده شوق لفلان لحد ما راح ونزل؟ أنا أعرف ناس كده أخوانا، أنا أعرف ناس وسطنا، أنا أعرف ناس من الدعاء إلى الله كده في المنصورة، ولكن القضية أعرف أفراد. إنما ده الصف، هو ده المستوى العام للصف، ده مستوى الجيل. لا، عشان كده بإذن الله سبحانه وتعالى هنعيش مع بعض في الأسابيع القادمة إن شاء الله وأذن الله سبحانه وتعالى مع هذه السلسلة أو هذا الشعار للكبار فقط. هنتكلم كل مرة عن صفة من صفات جيل التمكين، عن ركن من أركان الفتح، عن مشهد من مشاهد أسباب فتح الله على هذا الجيل، ونحاول مع بعض في النهاية ناخد توصية عملية. هنعمل إيه بقى؟ يعني إيه الحاجة اللي هنعملها النهاردة؟ التوصية، لو أنتوا خدتوا بالكم في وسط الكلام، التربية، أهمية التربية، قيمة التربية، قيمة ان انت تبقى متصل ببيت ايمان ومتصل بمربي، ودي حاجات اساسية يا اخوانا. مش معنى ان الواقع بعد عنا ان قيمتها تفقد، انت الخسران، انت الخسران. يوم مع مربي احسن من سنة لوحدك، يوم مع مربي فاهم الطريق وبيوجهك بتوجيه الله سبحانه وتعالى احسن من سنة لوحدك قاعد تخبط وتروح وتيجي. وفي كل خير اللي بيجاهد ربنا هيوصله، هذا صراط علي مستقيم. ربنا اوجب على نفسه انه هيوصل اللي قصد لله سبحانه وتعالى. ولكن يوم مع مربي انت بتوفر عمرك وانت يعني تتعرض للوظيفة اللي ربنا بتعث الانبياء من اجلها باذن الله. عايزين بقى اخواني يعني الفقرة دي فقرة المصحف، مين ياخد المصحف العظيم ده؟ طبعا كتاب الله المجيد والقرآن ذي الذكر، يعني الأثر التذكير الجبار للقرآن. مين ياخد المصحف ويقرأ ربع في اليوم؟ الناس هتغير منك كده، أصغر واحد في المسجد. مين السنة انت خليك في الشكرة، مين هتقرأ ربع في اليوم بجد؟ خد يا عم احنا يعني خد دي. مين ياخد المصحف ويقرأ ربع في اليوم؟ لا ما هقول لك كده، انت تلات ربع في اليوم. هنعمل يا عم الشيخ محمود على راسنا يعني. يعني بيقول لك ايه من غير محمود صلاة من غير سجود، يعني في حاجة كده يعني. بس يعني مصحف كتاب الله والقرآن المجيد، مين ياخد المصحف ويقرأ ربع ربع ربع في اليوم؟ طب اديها بقى ليه عمو اللي وراك ده حبيبنا، شاطر، برافو. ها يلا يا جماعة اخر مصحفين، الموضوع خلاص، احنا الوقت في المنافسة النهائية. ربع واحد ماشي ضبط. بنبقى اخر مصحف، اخر مصحف شباب جنان. الله اكبر. لا استنى، احنا دلوقتي المصحف، مين ياخد المصحف ويقرا ربع في اليوم ان شاء الله باذن الله لحد رمضان الجاي؟ طب انا عايزك تقرا صفحه واحده بس، صفحه بس تثبت عليها. خلاص، كتاب علو الهمه دكتور محمد اسماعيل مقدم. مين ياخده يقراه ويقول منه كلمة يقرأه ويقول منه كلمة. تردد وحش الشيخ أبو طالب تردد يعني مش انت رفع ايدك؟ ما انت قلت هتقرأه ويقول كلمة. حبيبنا الغالي ان شاء الله نشوف له حاجة برضو، نشوف له حاجة محترمة كده ولا حاجة. الوقت سفينة. شباب جنان دكتور خالد أبو شادي، كتاب لذيذ جدا ومليان صور توضيحية وحاجة كده جميلة جدا. اخوانا على النت عايزين حاجة ليهم ندعي لهم يجوا المسجد ان شاء الله ويجيبوا شوكولاتة معهم كده. ومفروض كل واحد يا جماعة يجيب معه بكون شوكولاتة لاخوانه كده، يعني غزوا الموضوع. مش تيجي تاخد، المفروض اللي داخل يدي مش داخل ياخد. هو ده اللي بيدي من اسباب على فكرة صفات جيل التمكين، يعني انك تبقى داخل عشان العطاء مش داخل عشان الاخذ. شباب جنان مين ياخده ويقرأه خلاص مش عايزين. هو في ايه طعمين كده ليه؟ تاخده وتقرأه وخد. جرعات الدواء برضو دكتور خالد ابو شادي في سلسلة رد الي روحي. الكتاب ده عايز ناس رجالة. دكتور خالد ابو شادي له كذا كتاب كده. ماشي خد يا حبيبنا صبخك بها على الكشف. تأملات إيمانية دكتور هشام الزهيري. لا هو ده كتاب تأملات إيمانية. آخر كتاب الصدق من جاه دكتور سعيد عبد العظيم. الله أكبر. الصدق من جاه، تربية الأولاد على الصدق والصدق في المحبة. ها مين عايز يبقى من الصادقين كده؟ حبيب قلبنا شكرا. اتفضل. يعني في جائزة صغننة كده في الآخر. مين الرجالة الصغننين اللي معانا؟ ادي لأخوتها كده بنوتة الصغننة. ها بسم الله. هو انت راجل كبير يعني بس. خد الاثنين. ها خد يا بطل ما شاء الله. انا شايف في عيبك اهو ورا هو عندك. ها عبد الله ده اسد. خد ادي لعبد الله برضو، بس يعني ايه المفروض عبد الله كنا نجيب له حاجه. خد يا بطل. ها طب عبد الله بقى ورا، ما عادش غير باك واحد. مش عارف نعمل ايه يا جماعه. لسه عايز حاجه من ال تبصوا لي. خليكم ناس متجرده كده يا اخوانا. انت خدت؟ طيب خد يلا ادي لحبيبنا اللي ورا لابس النضاره اللبني اللي ورا في الاخر ده. مش عارف والله يا جماعه، مش عارف. اخونا الشيخ محمد بيجيب حاجات غريبه. الله لا لا لا لا ده. مين ياخد؟ طب انتوا تقترحوا الجايزه تبقى ايه؟ الاربعه بتوع سيدنا ابو بكر. والله يا اخي اقتراح جميل. مين ياخد دي ويعمل الاربعه بتوع سيدنا ابو بكر هذا الاسبوع يوم الاثنين؟ يصوم، يعود مريض، يطلع صدقه، يطعم مسكين، ها يتبع جنازه. لا يتوفى في يوم ان شاء الله. اللي ياخد ده يتوفى ان شاء الله باذن الله. باذن الله الفتح من اسباب التوفيق. مدام ربنا فتح عليه ما يريد له التوفيق. انا ويوزع كمان وينصص بقى. طيب خلاص انت عم مصمم ورفع ايدك، هو سبقك بيها بقى. خد ده اخونا الغالي في الاخر. نتصدق بيها الوقت. احنا بفضل منة الله سبحانه وتعالى الجواز جاهزة الوقت. بفضل منة الله سبحانه وتعالى الاسبوعين اللي فاتوا لو تفتكروا من اسبوعين اعلنا عن دورة تفسير سورة الرعد او التدبر في سورة الرعد مع حفظ الصورة. فضلوا منة الله فجر الحد والثلاث والخميس على مدى اسبوعين ادينا فيهم الصورة، والامتحان كان امبارح فجر الخميس. فضلوا منة الله كان امتحان شفوي وعملي وتحريري، تحرير كتابة وتصحيح وتسميع، وفي نفس الوقت امتحان في اسئلة يعني فن الدعوة من خلال الصورة. وفي الصورة رفعت كفاءتك الدعوية قد ايه، ده كان امتحان شفوي. وفضلوا منة الله سبحانه وتعالى يعني طلع الاوائل في هذه المسابقة، والناس اللي ربنا وفقها في هذه المسابقة. والوقت ان شاء الله توزيع جوائز دورة سورة الرعد اللي احنا سميناها عن الله كيف تتحدث او عن الله كيف تتكلم. ازاي تتعلم انك تتكلم عن ربنا مع واحد ملحد في بيتك في اي مكان من خلال سورة الرعد. اخونا دكتور احمد سعد بقى ان شاء الله يعني هيعلن نتيجة المسابقة. السلام عليكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، صلى الله على محمد الذي ارسله رب العالمين بشيرا ونذيرا، وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ان شاء الله هنبارك مع بعض. هذا مش خشن انت عرفه يا مليء. 12 الاوائل على مسابقه سوره الرعد. ربنا يا رب يجعلها فتحه عليهم صحتهم ويجعلها ذكرا ليهم بفضل الله، ويومئذ يفرح المؤمنون. اخواننا دولت كل اللي هم عملوه ان هم صبروا ان هم يجوا جلسه الضحى على مدار 6 ايام، حفظوا في الست ايام سوره الرعد. من خلال 6 ايام كل يوم درس مدته نص ساعه، خلصوا مجمل في تفسير سوره الرعد. في خلال 6 ايام عدوا عليهم وعدوا على كل واحد من اللي قاعدين سمع عن الدوره. هو الوقت قاعد لعله لا يتذكر ايه اللي عمله في 6 ايام دولت الفجر، ولعله هو صلى الفجر ونام وصحى وهم كل اللي عملوه صلوا الفجر وكملوا. فروقات بسيطة، ولكن اللي اظنه من ثمار سورة الرعد، السورة اللي فيها معالم من الدستور الرباني في قضية الهداية اللي اتكلمنا عنها في اكتر من مرة في السورة، سورة الرعد اللي فيها كلام عن الله يغير من منظومة تفكيرك في حياتك في علاقتك بالله. أظن أن الصورة كانت تستاهل جلسة الضحى على مدار 6 أيام. ليه بنقول الكلام ده؟ لأن إن شاء الله في خلال أسبوع إن شاء الله أو 10 أيام لعل ربنا ييسر لينا هنعيد تاني دورة. عايزين المشهد يكون مشهد بالأخص للإخواننا وأبائنا الكبار اللي هم المفروض عارفين قيمة الحياة أو على يقين من قيمة القرآن في الحياة، يجوا. لأن تثوير القرآن وإسقاط القرآن كفكر واقعي ده لا يتوقف على التفسير فقط، بل القرآن يتناسب مع ظروف الأوقات وظروف الإيه؟ الأزمان. طب الظروف ديت إحنا نقدر نفهمها إزاي؟ مش هنفهمها إلا من أبائنا وإخواننا الكبار. فقيمتها إن أنا أوضح معنى تفسيري يوم كده والد من أهلينا يقول لي خلي بالك الآية دي، يعرف قيمتها اللي عنده مشكلة كذا في شغله، اللي عنده مشكلة كذا في حياته، اللي يتأذف كذا وكذا، فيبدأ يعين على إسقاط ده في حياتنا. فأخواننا الكبار وأبائنا عايزين يكون سمت إن شاء الله الدورة الجاية في توزيع الجوائز للكبار إن شاء الله فقط ولما دونهم إن شاء الله. هنبدأ إن شاء الله بال 12 11 10 9 8 ان شاء الله. هنبدا ايه بالايه بالخمس اماكن دول بس بدون ترتيب، يعني اسمها هقولها بدون ترتيب. خلاص دكتور حازم بقى ودكتور احمد موفق يقفوا جنبي بس عشان التوزيع. ما لازم اقف استاذ ياسر عشان اوزع. كنا بنفكر ايه نعمل فكره حلوه للناس طالما الناس بتتابعنا، كارت 25 ونقوم ايه حاطينه على الصفحه واول واحد لا يا شيخ مسابقه كده الناس تسخنها اللي قاعده على الصفحه دلوقتي، نقوم كارت 25 وتقوم استاذ ياسر كاتبه الرقم بتاعه دلوقتي كده على الموبايل وانت شغال بس مباشر، واللي يلحق فيهم هو اللي ايه اللي ياخده هو اللي يشحنه على طول. مفروض حد من المسجد خده بقى. لا لا لا ما انا هدي الاستاذ ياسر، استاذ ياسر هيكتبه على النت من المسجد اصلا. لا لا استاذ ياسر هيكتبه على النت في صمت دلوقتي ونشوف بقى مين اللي هياخده ان شاء الله. خلاص ان شاء الله قبل ما نخلص استاذ ياسر ايه هنديك الكارت تكتبه على النت. ان شاء الله نبدا مع اخونا، انا اخدها من الاصغر للاكبر ليس لها علاقه يعني في الايه في الخمسه دولت. عبد الله ايهاب عيد. عبد الله ايهاب عيد. عبد الله مش الاخير خلي بالكم يعني، بس احنا قلنا ايه من الاصغر اكبر. تعالى عبد الله. واو هو طبعا كده كده عبد الله كان ياخد جايزه بانه اصغر مشارك بس فعلا طلع من ال 12 يعني. احنا اخونا مش هنوقف عشان خاطر الكاميرا هي اللي موقفش موقف انا بس. فضيل عبد الله الف مبروك الف مبروك. اخونا كريم عبد الوهاب. اخونا محمد سمير. خليك. <أحنا. تصفيق> اخونا مين؟ دكتور احمد الموفق. الاستاذ محمود اسماعيل. استاذ فؤاد صاحبه بقى فايه لازم. بعد كده ان شاء الله احنا كنا قلنا لغايه التاسع ولا الثامن؟ الثامن صح؟ يبقى بعد كده نقص ثلاثة منهم يبقى كام؟ سابع والسادس والخامس. اه خامس سادس سابع ان شاء الله. هنبدا ب السابع. السابع السابع هو فين؟ استنى بقى. الخامس رجع زمان. الخامس؟ لا لا لا انا هظبطها حاضر. ال الاستاذ عمر عبد الفتاح. استاذ عمر عبد الفتاح. السلام عليكم. كارت 25 بقى المره دي. استاذ عمر. الاستاذ عبد الله الصاوي. المركز الخامس للأستاذ اللي كان قريب قوي من المركز الرابع أحمد السروي. شيل كارت 100 كده. شيل كارت 100. كريم بيقول لك كل ما ده كام؟ ما شاء الله كريم كل مره بيطلع فايه الباقه بتاعته ما بتلحقش. احنا اللي بنجدد له الباقه كل مره بالجوائز يعني. الوقت بقى مع الفائز بالمركز الرابع وهو الاستاذ احمد طارق الجنايني. 50 جنيه. 50 اهو ده حطيت فيها 50. لا لا 50 جنيه. الله يحسن الله عليك. احسن تبارك. شكرا. تفضل. هي مكتوب عليها غلط بقى المركز الخامس. هات لي 100 جنيه. المركز الثالث. هو احنا كده ما عادش باقي معانا الا ثلاثة بس. يا ترى بقى اظن يعني الاوائل بيبقوا واثقين في نفسهم يعني. معانا على المركز الثالث. شكله مش هنا ولا الشيخ محمد الجنايني. مسافر في القاهره. خلاص مين اللي كريم؟ تعالى يا كريم خد الدش محمد. 100 جنيه. هات لي بقى 200 جنيه. حصل على المركز. لا انتوا مش بتوع مسابقات ولا ايه؟ في الاخر بيقولوا المركز الاول بقى. احنا معانا دلوقتي اثنين. معانا الاستاذ خالد ابراهيم ومعانا الاستاذ الباشمهندس عمرو الحنفي الحاصل على ربع عمر المره اللي فاتت. خلاص يعني مش بالنق بس ربع عمره بالسعر القديم مش السعر الجديد خالص يعني. فحصل منهم على المركز الاول الاستاذ او الباشمهندس ايه هو الجائزة الأولى 500 جنيه والجائزة الثانية 200 جنيه. فرق يستاهل يعني. الفرق ده أكيد مش كتير عليه. يعزمني على الشيخ أنا والشيخ حازم كده يعني سندوتشين كده من عند تشيك كاتشب أي حاجة يعني. المحامي بيقول لك ينزل عليه ضرائب وتأمينات أهو. حصل على المركز الاول يا رب. يا جماعه يعني خلي بالكم في سسبنس. انتوا لا هم تعبوا يعني. الاستاذ خالد ابراهيم. حصل على المركز الثاني باشمهندس عمرو الحنفي. اتفضلوا بقى. مش حد يعمل كده حاجات فرقعه كده وبلالين الاول خالد ان شاء الله. 500 جنيه يا خالد. بارك الله لكم. اللهم لا حد ولا اسد ولا بغداد ولا احمد كارت 25 بتاع كده صح. انا استاذن بقى اقوله اخواننا كله خب موبايلاته. لا لا لازم مبارك الشيخ محمود. احنا نقول ان شاء الله ايه استنى معاك هو ينزله على لا ما هو ما ينفعش تكتبه تكتبه ما فيش ايه بقى ايه طب اكتبه له ان انا اكتبه له انا واحطه على الشاشه تكتبه وتحط على الشاشه مره واحده. الله عليك شو. والله انت يوم ما قالوا على الاستاذ محمود يوسف انه فنان والله ايه عقبال بقى ما يكتب الكارت ان شاء الله هيبقى ان شاء الله جايزه لجزاه الله خيرا يعني او جزاه الله خيرا اللي تعب معانا في طول الدوره يعني تعب اكتر من اي حد كان بيشرح اخونا الشيخ ايهاب عيد اللي قاعد يحفظ الناس الست مرات فجايزة بسيطة يا شيخ ايهاب وهو اللي انبت ليه تسميع يوم الامتحان. طب انا امتحنت انا ايه انا امتحنت الناس شيخ حازم كان عامل الامتحان عملي فالاخوة دخلت كتبت على الجروب احنا اللي توبنا الشيخ حازم. ايه ذاك الله محدش ده عليا بس قول لهم لا لا لا زي الشيخ ايهاب لا وصلوا محدش ده لا لا لا عشان تزعلوا من هو الشيخ ايهاب يعني كان عامل امتحان صعب 3 4 5 شويات بس مش مشكلة يعني كلهم واحد بيقول لي الامتحان صعب قلت له ما انتوا كلكم درجاتكم وحشة يعني الفروقات بسيطة يعني كله درجات وحشة. الشيخ حازم بقى جايز الشيخ ايهاب عاوزهم لاخر الدور. يلا شيخ محمود بقى عشان نقفل كده قرب قرب كمان قرب كمان ما تقربوش يلا لا ده هو عمل فكرة ذكية صوروا صورة كبيرة كده وحطوا قدام الشاشة يعني بقى الناس اللي موجودة مع صفحة الدكتور حازم تركز بقى كله يجيب موبايلاته هيستنى شيخ محمود كله يجيب موبايلاته يديهم بس مهله يجيبوا موبايلاته البث المباشر الناس اللي على البث المباشر عشان الناس اللي ايه هتلاقي الكارت موجود في التصوير اتاكدوا ان هو اكيد يعني واللي شحن يقول لنا هو مين بقى واللي شحن يقول هو مين ومش لازم يبعت حاجه للشيخ حازم يعني يلا لا لا لا صحيح محمد يعني ده انت راجل يا بتاع موبايلات قد الدنيا كارت 1 2 3 يلا واضح واضح يلا يا جماعه الكارت اهوت الكارت محطوط على الشاشه دلوقتي اللي يلحق بقى ان شاء الله بسرعه ان هو يسجله يسجله يشحنه ويقول لنا بقى هو كسب ايه بركه صلاه الفجر لو الناس جبرت خاطرنا في الامتحان الجاي ان شاء الله نجيب لهم كارت 50 بقى يعني مش مشكله نعمل امتحان بعد كده ان شاء الله امتحان في ايه في شحن الكروت الناس بتقترح نعمل لكم امتحان في سرعه شحن الكروت الاسبوع الجاي هتلاقي 1000 واحد مستنيينك ايه يا استاذ ياسر حد سجله اسمي بس بره مصر بس من بره مصر عاوزين كروت في كندا كروت في كندا نجيب لهم ايه دي بقى خلاص يعني جالهم فرصه ان هم يعملوا صله رحم ويبعتوا الكارت اللي هم اخدوه دوت هديه بقى لايه لاي حد من حبايبهم ان شاء الله. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك.